فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنو ونكسن لغيستيال كسو دوادة برنامج كالروحة عاوانو قد بدأتكم أغليسان وحاكمدا الدقال أولحي عيدما كودة ترسان دولة فدرالك أومان تكدعي أفاف كهوري مدحتو يدما قرض مقدشو. برنامج كوحان إذن كسو قد بين دوننا وراركي وقدن بيي خسارها كالشي الدقال كاسي قدقة أبارها حركة مجاهدين تأل الشباب وراشين قيبين كباللابي وقبل كمدوك. waxaan caawo barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa fagaaro ku yaala bartamaha xarar dheer ah oo in ka badan 100 qoys lagu gaarsiiyay gurmad. xaflad xariga looga jirayay isbitaalka degmada Buule oo lagu qabtay gudaha degmadaasi. waxaan caawo barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa kelimaad laga jeediyay munaasabada si gaar ahna waxaad u dhageysan doontaan wariga jubooyinka iyo dad kale oo ka hadlay munaasabadaasi. qodobadaasi iyo xubanti dhux quraanka oo ku dhaqan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. waa mar kale iyo dhuuxa. وهبنمو أحد آشان تبيش رجب سند كون أفر بغول أفر تنيس دحد هجريقة وفقصنا شانتا بيش اللبات سند اللبات كون إيا لبي اللبات تنكا كسو دوادا برنامش كأوفا فاسن دقال أبحي إذا ما كودة ترسن دولد فدرالك إيا مانتا كنعي مغالا دا مقدشو إذا ما دو إسوكو جري بوليس إيا ملتري أيا وحا يكود دقال لمين إلين كورا إيا مدحتو إذا مقدشو إنت لأوغيها دقال كاسي وحا كود إنتي لبا أسكري سدح كلا نواي كل وعمل مقرضا مقدش أيها وحاكو سوغن عيدمو كلا تابع سن مسؤوليين تقلافك وهريي فرماجو إيروبلي وحان ندين صوتنا راشين لن يخي بيحر ديره إي مناسبة كان عدي بوآله أو حريق اللوغة جري إسبتالكا دقمدا بوآله لكن مركان كسو دوادا حبنتي روح قرآن كأو كودخان وحان نوسو جيدين أيه فضيلة الشيخ نور معدن عبد الرحمن. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قرأ كلام درسي أني دروست أني تحانها كمذا يعني قرأ القرآن كذا وهي روح قرآن كقرآن. ويا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وهي عاوان ربنا روحنا كقرآن. ألا وحول على الإيمان وبحية وحي أن يدنكو أرزقنا حق وذا وحكا بحية وحان أن يدنكو أرزقنا لها وحكا بحية وحبيحي مركة معنى هذا هو حكا بحي واي إيه كل قد بحي ماها هذا هو دورة أذيك وجرت لك قال له حكي له حكا بحي أنا نكو أرزاقي كورا روح مركة إيمان كاس لروح عقل لواي وفهم إياه إنه مركة باهذا جرت حديت هاي عدو إلهي أو العردة يسياد صورة عيد آخر كذا بكار كنت قال هذا ظالمين واي يددك أبارته يسوح لتره إنت صور دنبا أذعكو بعيس على غربة وليبا الله وحوليها جانس كسي تشري ماي من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة مال باهي بدن الغبته باهي ذا ذي واحد وحوغة بطن أذن هلين أو سوغة إياك وحكا سوغة ذاته باهي ذا ذا حوغة وميست ساحب كان نحنانه ونيوم أنت وحي ترده ميست مجرت وذيقا مد أحنا مجرت مجره تاسا مركا وحال ربا جانس كهدو جراهي إن ذي أغاتوس إنو نسي جرين أدو دك دكتا وابح وابحنتا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الله وحده مركز والكافرون هم الظالمون. بحي الوحل بحي وحكمذا قال هذا إن لا تقلمه وظلم قوض الله هرتقوه إلا فرون قشل قون نقضوه تدكو على بقية وحزب الله حزب الشيطان. حزب الله مرك الله وقرد وقوح لي وحبحية محل حزب الشيطان وظالم والكافرون هم الظالمون. وقال لي كفر إن الشرك للظلم العظيم إذ ابتردى سواء أي وذان إن مركة حتى با سلوغ هرتق وحبحسان واي وحبحس مركة دتك وحلو تراي وحبحس مسلم كه دتك مسلم كواي سيجارة كوا كلنا وحوالو تراهو زكذي وحي كليهين سامي كليهين مركة وحكو راعي هداد ما توا عمل كاك عمل كنا حاكمي ذا صدق ذا كمي ذا إن المركة كنت تلقى شو هرمر ستوح ومنات أرين لقى مرمارا واي نبي قحب رسال الله عليه السلام مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت ومالك وحكا هرية واي وقبرك اللقى بالأبنات كوكو دبتاع ربطوت كو دفست وحا أذيقا أديب أدكتور أديب أدكيسو أنا صدقيسو أديد انت هاني ووحي لقى نحل الهاي واي دتك هذا ميوكا نحل هاي تمنا حماي وحلا قال له لك أذوي سلمامي واي معنا مرك حزب الله حزب الشيطان دجالك الدحية والكافرون هم الظالمون. إن مرك دجالك هذا لجهرت وأيقبا حزب الشيطان سي الدنيا ذوق دجال أي مدارس تمال قليا إن جامعاتك أسيها دبا دعوة ذي شيطانك تلفزيون ذي يا بريه بالشدة يا وح والبا ساسيها دبا رواني إني وسمايان إن مرك فانت ولا جمارمان أذونا دور كاجا لأن حزب الله يحبين كتاعي حبين ماذا ذو مركا وحبين ما الشغية يسوفر العنو وإن النوطاع حديك لي وحن نغونا يسروح كنسل أح وبابا تاسين مركا وإن الفانتا عطلوح ذا سببتو حواي الله سبحانه وتعالى وحن أساكو سيي برهنه وات سعطا ودوفي ساهي وحد برهن كل يفسطوه هور مرسواي هل هي دادي بتتمر يوذا لغريا أغيران من جاب الحسنات فله عشر أمثالها هذا ميد حل سعديبتو أما مارت النفل أديبتو طبان أيلا ديغا نف والله هذا ديبتو ميد هذا مهال نفو جيلة طبان جيلة وهكذا مركا إنا كود دلنا والاك مرمان تاسا مركا الربا إنا بل أدو حروحنا محايل ومدى مسلم كاه وحا الربا وحا أي كوخو القليسو أي طلاب والبماشي كاقاديسي ماشي ديغيسي وحي أولا جيدو إن أقوم يا رتلقى ربوا كتاب كسرنا إن براتنا بجحور صلى الله عليه وسلم حذيف في مركب ولد الدار ما يعور تعلم كتاب الله واتبع ما فيه وحديث صحيح كتابك الله برو وعكوجر الرفع ومركز وحمانت الدنيا تشوك ده قرقرم بحينا وحيربا إن جيتك إلى يدتك اللي عن يسد عن سبيل الله جيتك شيطانك يكود دوان أذو مركب كديد يران هذا كفي عن درسي أن تسيوك يجي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده. وطيب قد إقا أبارا حركة موجاهدين تال الشباب أيا قبل كم مدوك وحا أي كب اللابين قرمت إسوكو جرب يقامين يراشين خيبين فقاركو يالا برطمها دك مدى حرر ديره أي قبل كم مدوك أيا إنك بدان بخل قويس وحا لوغو قيبيي قرمت كالدوان كواس وإسوكو جرب داتك ديغانك أي قويسس كيميت ديغان فوقفو قار كميدا قولاها مقبضة ولاية إسلاميقا أي مدوك أيا كهدلي فقارها. بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. إن الله يوان مهدينا إنا نقدر قيدة مسلمين نكرنسيي إنا نستعاونا الله سن مهد علينا إنا مهد على كذب نهرتا سيدة اللي ديكو وربحي يبا سدح صناعة وارتو مركي كله فطي صوماليا حركة الشباب المجاهدين وهي جوان ستي إن إدتك مالك ليرادو جرمد أباريد لو سمعيو جرمد أباريد كاسنا وهاوي دمان سوماليو دمان أباريسن laakiin wixii laga gaari karo oo la qaban karo in la qabto billah alhamdulillah waxa tawar maharin war heerayna ma jiro waxna ku dari maayo sida aad u jeedin waxa la soo dhigay dadkii masaakiinta ah iyo wixii la siilahay waa sadaqo indallahi weeye dad baana sadaqaystay ilaahay ha barakeeyo intii la siiyana allah u daaweeyo waxaan leeyahay maanta wax loo baahan yahay waxa ka jiro ilaahay caafimaad iyo islaanimada oo ilaahay nagu baaqi yeelo waxaan idin leeyahay horta madar allah nasiiye aamiin ba ilaahay mid muslimku ku kala dago oo kala gaaro allah nasiiyo oo aan gadaal ilaahay nooga dhigin oo noo soo dadajiyaan ilaahay ka baryaynaahay allah nasiiyo annagana allah naga aqbalo ilaahay idinkiis qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay gurmadkan ayaa allah haday warbaahinta haa Umar Ciise baa la yiraahdaa waxaan joogaa magaalada Xaraf dheere waxaan la siiyay raashin waan oo nur ilaahay nu barakeeyay waxaan la siiyay walaayada allah barakeeyo kor allah ka dhigo ilaahay in hadis abaaraha baan baan ku siiyay abaar baanana dad iyo dunyo hayda allah nooga soo gargaaro walaalahan iyo waa noo gargaareen gargaar waan allah na wada siiyo oo na kala gaaro alxamdulillaah rabbil alamin waxaan la siiyay timir saliid bur bariis afarta sokor shantaas shay ay ka koobanta allah mahadle walaayada walaayadu allah barakeeyo allah barakeeyo allah kor allah u dhigo allah barakeeyo balaay allah ka haayo gaal ma allah jabiyo ay jabiyo ilaahay idinkiisa ahay allah jabiyo gaal gaal allana soo gaarsiyo wadkiisana marabno gaal allah jabiyo gaal marabno muslimiintana kor allah ka dhigo walaalka allah barakeeyo walaayadana kor allah u dhigo nabad gali aan haysana manaaficiidan haysana abaarta waa naga la dirira inta ka tabartood roob ma ay keenin karaan alxamdulillaah rabbil caalamiin magacayga waxa la yiraahdaa Fadumo Axmed Cabdi walaalaheena maanta noo gargaaray gacan noo fidiyay qeyraad bay nasiiyeen shaashin ka kooban saliid iyo timir iyo bur iyo bariis iyo sokor waxaan ugu duceynaynaa ilaahay baa mahad leh mahad allah siiyay qeyr allah siiyay gacanta sareed allah ka dhigo muraadkoodana taam allah ka dhigo bismillaah magacayga waa Nasra Xuseen Maxamed maanta waxaan joogaa Xardheere magacayga waa Amran Maxamed Aadan oo ku nool degmada Xardheere waxaa la siiyay half bura half bariisa half sokora saddex la siiyay kiilo timira ilaahay waxaa la yeejisaa kumullaah khayran ilaahay miisaanka xasanadka idin saaro Axmed Xasan Barre waa degmada Xardheere waxaa la siiyay raashin baa la siiyay bur bariis sonkor timir iyo saliid waa qeyr allah siiyay waa duceynayna waa noo dadaaleen insha allah haddana ilaahay haddana mar kale hanu soo celiyo Ismaan Ciqaal Faarax degmada Xardheere waxaa la siiyay raashin ah sonkor iyo bariis iyo bur iyo timir iyo saliid magaca waxa dhaxda bilaabay maxamed abdi xasan walaayada hoosteeda joognay degmada Xardheere maanta waxa la siiyay sonkor iyo timir iyo bariis anoo cali maxamuuda waxaan joogaa magaalada Xardheere dadka deegaanka yimidaanahay oo Xardheere u soo degan raacay waayada waa soo dhaweeyday badar iyo sonkor iyo saliid ayay nagu soo dhaweeyday iyo waxa la siiyay kadaa bura iyo mid bariisa laba saxle oo saliida iyo laba kiilo timira ilaaha mahad iska waa ku faraxsana waxaan leenahay ilaahay ka amaalseeyo muslimiintana kor allah ka dhigo magacaygu waa Xaryan Jaamac Dhuxul baa la yiraahdaa waxaan ka soo guurnay meesha la yiraahdo degmada gobolka Ceelbuur degmada Xardheere ayaan taaganahay abaara baana keenay walaayadana qaabishay walaayada islaamiga aan qaabishay ilaahay baan mahadinayna walaayada ayaa arintaas dadkii maatada ahay ku qaabishay raashinka ayay dhiibeen aniga waxaa la siiyay oon hadlaha ayaa gadaa bariisa iyo gadaa bur ninka la yiraahaa laba caag oo saliida ilaahay weynoo waaxidahayna ha u kaalmeeyo allah la jiro gaaladana allah jibsho muslimiintana allah kabo haddii sidaasaan walaayada ku soo dhaweeyayna islaamiga ah naqaabisho ciise afraxaa la yiraah waxa weeye walaayada kor allah u dhigo naga salaaysan wadan dheer kasoo guunay wadanka gudiyay kan nimid bayna ka aqbatay gudiyay haya shaashin bayna siiday wadan soo dhaweeyay shaashin bayna siiday laba xabo oo midna buufta midna bariitaay laba sonkora laba caago saliida laba timira gacantana ay ku fiday ilaahay dadku uu liitaan ku tilmaamay haday kor Allah u dhigo waan mahadsanihiin haddu xarreerin aan joognaa naga soo dhaweeyeen awl waxaan ka nimid galgaduud sidaas baan ku sugana salaad xaashi faarax waxaan joogaa magaalada degmada xaradheere walaayada sharaf tale iyo degan baan la joognaa gacan qabad iyo soo dhaweyn iyo wanaag baan nala soo biyay ilaahay baan qadaray dadka deegaanka ma ahayn dadka soo qaxay oo abaartu soo salkaaga cadiday dadkaas baan ahayn wixii nagu la soo dhaweeyay iyo ilaahay baa jiray isnaadii alle noogu soo baxay baan sal saaranahay mahad baan u celinay waxaan nala siiyay bariis iyo bur iyo timir iyo saliid sidaa baan ku fadhinaa ay dareenkaaga waran oo waad u baahneed waa u baahnaa mahad celin baan ka joognaa ducaa naga joogta waa u mahad celinaynaa inta dadku nagu soo dhow walaayada sharafta kor Allah u dhigo mujaahideen kor Allah u dhigo jaahil kara Allah naga jabiyo iyo wixii aan waxba noogalay wixii wax noogalay islaamiyana Ilaahay Soomaali qaadir kor u dhigo Ilaahay baan mahad celin Ilaahay baan u baahnaa waxay hayaan oo wanaagsan u baahnaa waan ahayna wabillahi tawfiq waxaa markana buule munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmadaasi ayaa waxa xariga looga jaray isbitaalka degmada Buule munaasabada waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa wilaayada odayaal dhaqan culimada u diin iyo dhaqaatiir waxa xusid mudan in isbitaalkan uu xirnaa tan iyo wixii ka dambeeyay markii wilaayadka islaamiga ah laga ceeriyay hay'adihii shisheeyaha wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyo maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dayactir iyo dib u qalabeyn ba ku sameeyay isbitaalka dadka munaasabada ka hadlay waxaa ka mid ah Dr. Xanafi Cabdisheekh Aadan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin Salaatu Wassalaamu Alaa Rasuulillaahi Sallallaahu Alayhi Wasallam اللهم لك الحمد ولك الشكر حتى ترضى ولك الحمد ولك الشكر إذا رضيت ولك الحمد ولك الشكر بعد رضاك إخواني إلهي بقى ماذا اسكالي بالله ودمات بقى وإلهي فضلي سبحانه وتعالى متدر كدب إن ما أنت إلا فوري إسبتال كبو آلي وحانو ملينا يا وحاوضن بيسي ماشان وشقيسو واجي إجو جرين هذا واجي هذا إجو جرين أي أوضن بيسي inkastoo isbitaalka qaybtiisa TB-da ee mar walba shaqeynaysey oo shaqada culus ay haysay waa bilow fiican waa isku tashasho fiican waxaan anaga aan haysano ayaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu dhawaaneena waxaan anaga aan haysano fataqullaaha mastada'tum waxaan haysanaa Ilaahay u dhawaaneena juhdina ka akramayno intaas oo dagaal iyo duulaan iyo hagardaamo iyo diyaarado iyo idaacado iyo iclaan iyo bacaayado lagu jiro haddana juhdi ka hagramayna inaan ummadeena xuq qabanno inagoo Ilaahay dirti xuq qabanno subhanahu wa ta'ala wilaayada aad iyo aad bay u dadaashay gaar ahaan maktabka caafimaadka aad buu u dadaal wilaayada in maanta isbitaalkii Riisasmi loo furo xaaladaha qaarkiisina wax yar u maleeyaan laakiin waa bilow aad u fiican weey qofki maanta xanuunsanaa ee markuu la qabto jirrado ama gabadhii foolo weys inta la cararo saaku la geeyney ee laga yaabo inay ku sii dhig baxdo dhax ku baxdo ama laga sii qaado lahay jiib loo qaado lahay maanta in loo haayo maanta wax loo qabto in la haayo bilow fiican way ilaahay inuu xiru subhanahu ta'ala la in shakartum la aziidannakum hada ilaahay ku shukrusan ilaahay wanu ziyadana subhanahu ta'ala iqwaan wax raayna in xasuusiyo anaga gaala waxaan u baahanahay malah qalbiga ha laga saaro in gaala wax loo raadsado qalbiga ha laga saaro waa u dhamaatay gaala wixii haysa malaha dadka gaala u cararaya ee keen u cararaya ee meelaha u cararayo wallahi alladhi la ilaha ghayruhu udhur waxaan kale imaamayaan wallahi alladhi la ilaha ghayruhu udhur waxaan ahayn kale imaamayaan dadka gaala u cararayo maxay gaala waa cadawgeena waxay xooga saariyaan marka aad daciifka tahay inay ka ifadiistaan imma inay kugu duraan cirbado iyo dhiig jiran iyo wax diran dibkaada gaarsiinay لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر نيادها لغا سار قال أنا وحاك سومين إن شاء الله تعالى وحينا يركا اسكفلنا هاي أقيددين أن هاي سنة إلهي بانكو عابدين إلهي أصاوح شافي سبحانه وتعالى وإذا مريت فهو يشفيني وإلهي فضيقيس أسقط لقلنا كان عصتذينا أقويهن كينا لغاتيرتينا سراكيشينا عيدا مذينا أنا يوحانا هداد أمد اسكميدو ولا الله هل مرؤوس سعدانها كان عصق أحبوك بحنايا كان دخترك جهدي بحنايا كان عيدك ووردينيا كان إدارة دي مارك دخالو كينيا أنا قاعد أسكت تشنو قال يعني وحلاق السجن تذكى الصومالية كرة فاضي هوري قدر أسي سعد أي أسي سعد كينيا نيدا تذكى على سارو عفما واحد ستان بي واحد ستان برواق واحد ستان إله الوشر سبحانه وتعالى أنت وحدين سيدر هل كان ما أنت واسبيتال بالله وفي عنا أدونا اسم وين وعندكم بشارين اسبيتالك وين أفريقيا إن غفر دون جريم إن شاء الله تعالى كوبشار إستا اسبيتالك وين أفريقيا جريم على غفر إن شاء الله تعالى وعن رجينا إن ماله بدون كلوي ماذا إلهي كبرنا سبحانه وتعالى وعلى نسيد اسميس وعلى ماذا قلبين تيسان سعطي إلهي فضي سبحانه وتعالى جودي ما أنت لوبحي ولا إذا مال لوبحي مجرو رير بؤالو أغاذا رير جبوينو أغاذا تاقا ما أنت جريب واتيه كرتان سواركا all departments qayb ka soo isbitaal u baahna ee qalab ka soo u baahna maanta waxa idin jirtaa 100 km idin jirtaa isaaf idin ka qaado wixii halkaan looga qabo way xagaas loo soo xawilaya bishaareysta gaala hal nacalado hal inkaaro hal habaaro wixii aadana ay dhisi ku soo shubayaan iyo wixii diinta ka saaran kristaan ka dhigayaan iyo wixii diinta dhacrisiyaan fariinteedu ugu muhiimsan waxay tahay wargaal aan wax laga raadin aan isku tashano aan midowno aamid noqono ummad wax qabsan kartaanahay gaalaanka maarano bilow fiican ku jirna wasi qaadeena wixii naga dhiman waa keensaneena qaybihi naga dhiman ama qaliin wixii noqoto waa keensaneena wixii naga zaaid noqdaan insha Allah taala isbitaal transfer loo xawili karo oo tahwiil weyn la idin sameeyna insha Allah taala ربو على هبشاريسان إلهينا كشيرا سبحانه وتعالى هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كأس وحوء هذه طور حنفي عبد الشيخ آدم مركان كسود هذا الشيخ حسن تكر أو كلمة كسود جيدة مناسبة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تنصالح الأحوال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم الله سبحانه وتعالى ربك إنا أبرتنا أونتين كشكرين وكحمدين إنا مروى البا الله سبحانه وتعالى نعمدي سنوك الله استفراه بضن الله سبحانه وتعالى اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء عاجلا لا يغادر سقما اللهم إلهنا ربنا أذيك الشافية أذيك عافية أذيك أي سبحانه وتعالى الدومة أذن حرست أحد كاسكي أو عافيك رامجر ربي وأنا كون شكرين كون حمدين كون أقون صنع أرنك مر والبا ولا ليال لما وحنودر دار مياه تقوى الله عز وجل الله إن كعب صنه كدور صنه أو الله سبحانه وتعالى طاعدي سجدنه أو لازمنا طاعدي سلام مركاسنا إسكال علينا المعاسيس الله سبحانه وتعالى إن نكرمان ونكعاسن ونسير مرول بكشكرنه تاس ويتان نفته إذا يدك به أين قدر دار ما يتان كله وحي تهاي الله سبحانه وتعالى أين كشكرنا ما أنت مشروع عنه الرجلي أن سبحانه وتعالى نسي أود عن أن كوها جاكسني هي دقالها هي أمنها هي وحول بإله نسي الله جل وعلا كشكرنا مشروع عنه أهم الله باهي هاي ودتك باهي هنا ولي ملحة عرور يهوين يمد أمليس يمد شرن يمد يعني اسبتال إباهن عيان وحا الله سبحانه وتعالى كما هذين تاوي يمها ما هاد قود أو دن نعمة ديس إسلام مركز قارة هادانا بعد الله إلهي بعد قيس وحان أدو عيننا وأن الله إنه جزاكم الله خيرا حركة الشباب المجاهدين أوه الرئيو الشيخ أبو عبيدة يرقك الله طاقم كيسا الله شقية يوليبه ولاية الإسلامية جبويكة dhamaantood oo duceynayna iyo ragii kale ka qayb qaatay oo waaligeena magaalada iyo rag kale oo dhan dhamaan waa duceynayna jazaakumullahu khayral jazaa ilaahi subhanahu wa ta'ala hayn ka abaal mariyo abaal wanaagsan oo miisaankiina xasanaadka allah in kugu daro oo ilaahi dambigeena ku dhaafo oo jannatul firdaws allah in ku galiyo amalkaas wanaagsana dadka aad u sameeyaan oo aad ugu adeegaysaan oo aad ugu khidmaynaysaan oo aad mar walba ula soo taagan tihiin oo meel walba laga furayo dawladda dhabta ah ee maanta ka jirta geeska Afrika Soomaaliya waa xarakada shabaab mujaahidiin dawlad dhab ah weeye meel walba istaalay ka hirgelinayaan ciyaal bay ka hirgelinayaan xurfooyin ama warabiye ka hirgelinayaan hadii Allah ku idmaayo xoolihi bay u naxariisanayaan dadkii bay u naxariisanayaan dhirtii bay u naxariisanayaan mashaariic wadankii bay nooleynayaan min xayth cadawga Ilaahay iyo cadawga umada Soomaaliyeed gaalo iyo waxay ku adeegataba ay dalkan burburinayaan oo baabiinayaan oo sunta ku aasayaan oo meel walba ay maartay kharibayaan oo ay dadkii fasaadinayaan ayaguna tuuba lil quraabaa wey alladina yuslihuna ma afsadu nnas kuwa islaaxinaya waxa dadku dadku markay fasaadinayaan dhulki oo kharibayaan ayagu islaaxinayaan kuwaas wey al quraabaa wey mu'miniinta dhabta wey ya nawr maqaatuna jazaakumullahu khayral jazaa mashruucanaan iyo mashaariic kale oo iimaan doontaba ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu shukreena markale وجزاكم الله خيرا والله سبحانه وتعالى اعلم وبالله توفيق قبل مناسبه وحا كهدلي ولي ولايه الاسلاميه اه اجبوينك شيخ محمد ابو عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله ثم الحمد لله ما انت ومال فرحه الله ومال ان لا قيبسن انه ريبو عليه فرحدوده ومال ان بدن اي ريبو عليه اي سغين الهي ما هدي ما انت يا الهي سورتغليي in la furo isbitaalka weyn ee degmada Buule oo muddo dhowr iyo 10 sano ah xirna burbursana oo aan helin wax dayactir ah waxaan u maleynayaa muddadii hadda la soo dhaafay iyo bilooyinkii la soo dhaafay shaqada halkaan ay ka qabteen waaliga degmada iyo walaalka caafimaadka degmada iyo lajnadii shaqadan qabaneysay waxa weeyaan habeen iyo maalinba ma harsan waxaan leenahay jazaakumullahu khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala ka wal mariyo maalmihii meeshaan la bilaabayay saanu ma quruxsaneen waxa yaalla wasakh iyo muxuu aha xaalkeedu soo ahaay guriyahan si burbursanaayeen iyo jeengadahii bololka Ilaahay ma hadii maantay waa meel waxa weeyaan isbitaal la oran karo maantu waa dhameystiran yahay weeyaan alxamdulillaah rabbil alamin hatta deed ma uusan lahayn guriyo un tagtaagan oo burbursan oo deed laan ah ayuu aha oo meel walba ariga iyo dameerada ay ka soo galaan haddana alxamdulillaah meel aad u dhisan aad loo qurxiyay la dayac tiray juhdi badan uu ku baxay aan inta waxa dheer xididiiladii reebu ale oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhabeyay in badan oo wilaayadu ay juhdi badan iyo dadaal badan ay ku bixisay in isbitaalkan dib loo furo maanta ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala u suurtageliyay waxaan maalmihii hadda la soo dhaafay aan arkay dad badan oo soo booqanaya aadna ugu faraxsan runahantii waxa weeyaan reebu ale Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku mahdiyeen waxay heleen laba meel oo aad iyo aad ay ugu taami jireen ayaa maanta u xaqiiqooday aan midda koobaad waxay ahayd in masajid weyn oo jaamica magaaladu ay hesho sideedaba insaanku waxa uu ka kooban yahay waa ruux iyo jasad ruuxdii dawadooda ayay in badan raadiyeen maanta waxa weey masajid weyn oo dabaqayna oo aad u qurux badan aan u maleynayo degmooyinka walaalida jubooyinka masajidka ugu qurux badan weeyaan meeshii marka ruuxda lagu daweynay ayay maanta ay xaqiijiyeen oo ay heleen reebu ale waxay kaloo xaqiijiyeen oo ay helaan meeshii lagu daweynayay jismiga meeshii jismiga lagu daweynayay jirka lagu daweynayay oo in badan ay ku taamayeen ayaa maanta u suurta gashay alxamdulillaah maanta isbitaalka intaas oo qaybood ayaa la furay isbitaal hal mar intaas oo qaybood u furmay waa u yaryahay weeyaan hadeen noqon meeshii bukaan jeefka meeshii waxa weeyaan qaybihii oo dhanba waxa tiriyay waxa weey dhaqtarka isbitaalka bal xataa iska daayay waxa weey qaybta TB-da oo shaqeynaysa ayaa waxa weeyaan oo hadda warbixinta lagu sheegay maanta kaliya 70 qof in dawl la siiyay marka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahi subhaanahu wa ta'aala ayaa noo hirgeliyay ilaahi subhaanahu wa ta'aala ayaan awalan aan uga mahadnaqayna alxamdulillaah rabbil caalamiin thumma id walba waxa weeyaan wilaayada gacan ka siisay amiirkanagu ugu horeeyo xarakada qiyaadadeeda ilaahay khayr hasiyo juhdiga iyo dadaalka ay ku bixiyaan inuu furmo isbitaalkan ilaahay mahadi waxaan rajaynaynaa in ummadu ay ka faa'iideysato isbitaalka laga faa'iideysto waxaan rajaynaynaa dhaqaatiirta meeshan la keenay maktabka caafimaadka wilaayada jubbooyinka oo juhdi ku bixshay iyo maktabka caafimaadka guudba ay juhdi ku bixiyaan dhaqaatiirta yala in la keeno ayagana waa ay keenan waxaan rajaynayaa ayaguna inay shaqadooda si wanaagsan u gutaan dadkaasna si fufan ay ugu shaqeeyaan maadaama in badan wax way la sugayay waxaan ka rajaynaynaa insha Allahu ta'ala habeen iyo maalinba inay ummadaas u shaqeeyaan maxay yeelay isbitaalkan isbitaal gaar ma aha waxa weeyaan waa isbitaal guud weeyaan ummadoo dhan baa ka faa'iideysanaysa waxa weeye qof walba oo muslima ayaa ka faa'iideysanaya caafimaad u soo doonanaya marka awalan waxaan kula dardaarmaynaa dhaqaatiirta inay dadka u sabraan waxaan u dardaarmaynaa inay amaanadaas ay hayaan si fiican u gutaan in shaqadooda ay itqaaniyaan oo iska sugaan waxaan kula dardaarmayaa inay waxa weeyaan dulqaadka iyo waxa weeyaan dadaalka ay badiyaan waxaan kula dardaarmayaa inay dadkaasi u naxariistaan dadka bukaanka ay waxa weeye u iimaanay inay u naxariistaan waxaan kula dardaarmayaa inay dacwada ka gutaan ay diinta ka gutaan oo waxa weeye kiniiniga ay bixinayaan ay waxa weeye ay raaciyaan aayad quraan iyo xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa tihiin ducaad ma tihiin dhaqaatiir oo kaliya badanaa meelaha goobaha caafimaadku waxa lagu yaqaanaa dhaqaatiir in badan aan xagga dacwada ka dhisneyn oo laga yaabo inay yiraahdaan kiniinigaana ku caafimaadaysa aniga waxa weeyaan wax ku qabtay aniga dawadan ku siiyay ilaahay baa dawada baxsha ilaahay baa caafimaadka baxsha mar walba natiijada Allah u tiriya mar walba haa natiijada Allah u tiriya marka insha Allah ta'ala idinku asbaabtii umba la timaadeen laakiin caafimaadka iyo cudurka yaa keena Allah subhanahu wa ta'ala marka wa idha maridtu fa huwa yashfi marka waxa weeyaan qofka xanuunsan ilaahay baa caafimaad siin kara ilaahay baa daweyn kara dadka ilaahay ha lagu xiro ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa caafimaadkooda haya laakiin idinkuna waxa la idin faray dadaal asbaabtaas inaan la timaadaan juhdi badan aad gelisaan ummadana say u farxday farxadooda ay sii wataan ayaan rajaynaynaa ilaahay haduu idmo dhamaan waxaan rajaynaynaa ilaahay haduu idmo in laga wada qayb qaato horumarka ummada iyo wax u qabadkeeda in laga wada qayb qaato dhamaan ummadana waxaan kula dardaarmaynaa inay ka kaaftoomaan waxa weeyaan cadawga iyo meelaha la aadayo waxaan rajaynaynaa ka gobol ahaan wilaayada jubbooyinka in dhamaan laga kaaftoomi doono degmooyinka dhanba in laga kaaftoomi doono caafimaadka ummadana laga haqabtiri doono in badan ay dadku ku taamayeen waxa weeye caafimaad dhameystiran alxamdulillaah maantay degmooyinka ugu waaweyn gobolka waxa ay leeyihiin waxa weeye isbitaallo ummadaasi waxa weeyaan baahidooda dabooshay ayaa waxa weeye meel walba laga furay gacantana ay ku hayso wilaayada iyo xarakadaba gacanta ay ku hayso alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan rajaynaynaa ilaahay haduu idmo in laga kaaftoomi doono waxa weeyaan caafimaad dibad loo aado ama meelo cadowga uu joogo loo aado oo dadka lagu dhibo lagu rafaadiyo marka alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan leeyahay ummada ku kaaftooma deegaankiina ku kaaftoona insha Allahu ta'ala caafimaadka ay walaalada idin fidiyaan ilaahay subxaanahu wa ta'aalana waxaan ka baryayna in ummada uu caafiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala cudurrada naga qabto ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafimaadka ilaahay ha nasiyo ilaahay ha naga kaafiyaba isbitaal inaan aadnaba Allah ha naga kaafiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryayna roob iyo barwaaqo ayaan ka baryayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryayna nimcada aan haysano inuu noo kordhiyo ilaahay waxaan ka baryayna nasr iyo guul inuu nasiyo ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ka baryayna aan dhamaanteen aan dardaarmayo ummado dhan in ilaahay subxaanahu wa ta'aala lagu xirmo ilaahay subxaanahu wa ta'aala in ikhlaas iyo waxa weeye amalka in lagu dadaalo dhamaanna waxaan isfarayna qof walbaba waxa weeye inuu ku dadaalo caafimaadkiisa shakhsiga qof walba haduu ku dadaalo waxa weeye isbitaalba looma baahanayo dadku waxa weeyaan ayagoo marka horeba aan dadaalin ayaa laga yaabaa marka dambana inay shalayto badan ay sameeyaan al wiqayatu khayrun min al ilaaj ka hortaga ayaa daweynta ka khayr badan ha inaad cudurka laga hortago waxa weeyaan ayaa waxay ka khayr badan tahay qofka in la daweeyo maxaal wiqayo noqon kara nadaafada in lagu dadaalo akhyaaray nadaafada in lagu dadaalo fayadhoorka lagu dadaalo qofka waxa weeyaan nadaafadiisa jismiga nadaafadiisa guriga nadaafadiisa banaanka nadaafada deegaanka nadaafada waxa weey magaalada agagaarkado dhan in laga wada qayb qaato waxa weeyaan waa mas'uuliyatul jami' waa waxa weey mas'uuliyad dhamaanteen waxa weeyaan dhamaan aan wada leenahay weeyaan dadku waxa laga yaabaa nadaafada in dad gooniya ay iska xil saaraan لكن waxa weeye waa mas'uuliyad dhamaan qof kasta oo muslim ah oo deegaankan ku nool waxa weeyaan waa mid laga rabo hadda waxaad arkaysaa gurigi waxa weeye nadaafad xumada ka jirta gurigi intii waxa weeye wasaqda laga soo qaado umada ee meelaha bananaanka la soo dhigaya waxaad arkaysaa waxa weeyaan umadii oo waxa weeye qashinka intee iska qaadaan jidadkii meeshii la maray ku daadinaya magaalooyinkii meelaha laga soo galay iska daadinaya jidadkiiba waxa weeyaan hadda wasaqdi la dhigaya marka qofka waxa laga yaabaa bulaacada xataa inuu gurigiisa intuu bulaacada ka qaado bananaanka inuu ku siidaayo umada uu si halayo meeshii god u qodi lahaa marka dhamaan hadii laga wada shaqeeyo caafimaadka dhamaan fayadhowrka laga shaqeeyo nadaafada waxa weeyaan umadu uma baahanayso isbitaal iyo caafimaad ba looma baahanayo marka wiqaayada ayaa wax walba ka khayr badan ha lagu dadaalo fayadhowrka ha lagu dadaalo in laga qayb qaato waxa weeyaan nadaafada dhammaan degmooyinka oo dhan insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa xamlo xaggaas ku saabsan fayadhowrka inay ka bilaaban doonto mar dhow ilaahay haduu idmo maktabka caafimaadkana uu qaban doono wilaayadana garab ay ku siin doonto ilaahay haduu idmo waxaan rajaynaynaa dhammaan umada oo dhan inay ka wada qayb qaadan doonto barnaamijkaas jazaakumullahu khayran xilligii waxaa lagu jiraa kulaylaha roobki waa uu yaraaday wabigi waa uu guray waxa weeye kulaylka iyo biyaha wasaqda ay lacabayo maxaa badana ka dhalan jiray ilaahay nooma keeno xoogaa waxa weeyaan shuban iyo waxbaa ka dhalan jiray marka nadaafad xumadaas wax badan baa ka imaanaya biyaha waxa weeyaan aan filtresnayn ee lacabayo waxa weeyaan biyahan meelaha ku jira oo waxa weeyaan waraha ku jira waxa weeye biyihii badnaa intay baxeen inta badnaan intii yaraad ee soo hartay dhibaato badan baa ka dhalanaysa marka arintaas ha laga wada qayb qaato cudurrada faafaya waayahan dambe ummadu waxa weeyaan maba lahaba wax la yiraahdo faafreeb waxa laga yaabaa qofkii oo xanuunsan inuu ummadu iska dhexgalo waxa laga yaabaa korona inuu hayo dadku iskaga dhex qufacaya waxa weeye halkaas waxa weeye candhuufsiis iskaga turaya asagii virus buu qabaa ilmihii kalena virus buu geli hadda ilmihii dugsiga waxa la leeyahay waxa weeye cunug markii isla markii hargabka kama baxayo maxaa yeelay macalinka waxa weeye faafreeb ma sameynayaba cunugii xanuunsanaa meel gooni ma fariisinayo ardadu dhex fariisinaya markaasu halkaasi wax ku tufaya dhibaatada jirta masaajidii waa la mid madaaristii waa la mid iskuulladii waa la mid suuqyadii waa la mid war dadku waxa weeye wax wacyigelin xagga waxa weeye caafimaadka maba haystaanba dhibaatada jirta waxaa la rabaa in waxa weeyaan dadka caafimaadka wax badan ay ka ogaadaan waa laga maarmaan dhaqaatiirta waxaan rajaynaynaa wacyigelintu inay badato ha soomaalida laguma karo war waxa weeye haddaad qufacaysid gacantaada waxa weeyaan maalin walba moobilada ugu jirtaa soomaa haddana maca daalika afku kala taagaya wax soo dhahay cimaamada xataa afkuma xiranayo waxaa laga yaabaa haddii wax u tufayo inuu ummadda dhexdeeda wax iskaga tufo war waxaasoo kale nimayo wax weye dhibaato badan baa jirta xagga caafimaadka iyo wacyigelin la-aanta marka insha allahu tacaala isbitaalka iyo dhaqaatiirta waxaan ka rajaynaynaa wacyigelin inay sameeyaan ummadda dhanka caafimaadka laga wacyigeliyo hooyooyinka umulisooyinka la wacyigeliyo oo iyagana dhibaatada sameynaya dhalinyarada in la wacyigeliyo ardada iskuulaadka in la wacyigeliyo masaajidda in dadka laga wacyigeliyo meel walba laga wacyigeliyo dadku waxay u baahan yihiin in caafimaadka ay wax badan ka gartaan dadka ummaddan soomaaliyeed waxa weeyaan badanaaba waxa weeyaan caafimaadkaba lambarka uguma jiraba maba dadaalayba qof waxaa laga yaabaa isagoo cudur qaba inuu iska qarsanayo hadhowta uu ku dilaaco waxaa laga yaabaa tibi isagoo qaba inuu iska qarsanayo uu ceeb u arkaba inuu sheego uu dhakhtarka u tago marka dadka wax badan baa ka siiya ummadda waxa weeyaan ha laga soco ha laga wacyigeliyo dhibaatada waxa weeyaan ay leedahay nadaafad darrada iyo waxa weeyaan cudurrada faafaya waxaan kaloo kula dardaarmayaa in ummadda dadka maxaa la yiraahdaa caafimaadkaan waxba ka garanayn in ummadda ay ka qabtaan kuwa farmashiyaha iska fadhiya oo aqoonta aan lahayn ummadda ay ka qabtaan ee dadka kiniiniyada aysan aqoon ka gadaya kuwa dhaqaatiirta isku sheegaya meelaha fadhiya aanan waxba garanayn in ummadda ay ka qabtaan kuwa waxa weeye daawo dhireedka gadaya aan cilmiga u lahayn ummadda ay ka qabtaan in ummadda waxa weeyaan meel quality control haddii la waayo waxa weeyaan waa in la helaa dad waxa weeye dadka wacyigeliya oo la xisaabtama kuwa waxaa jira meelaha hadda wareega baadiyaha wareegaya oo garab rarataa farmashiyaal garab rarataa baa jira oo waxa weeyaan baadiyaha meel walba mid kuwa waa dhowta lasoo qabtay maba yaqaana ma dawada cilmi male wareega dugsi hoose ma dhigan dugsi dhexana ma dhigan laa yagtub walaa yaqra keliya wuxuu yaqaanaa kan waa barastimool kan waa calool xanuun kan intaas keliya uu yaqaanaa qof walba wuxuu sheegtu iska siinaya war ummaddii waa la baabi'iyey ummaddii wax u dhaqan ma laha qof walba meel buu iska furtay waxa weeyaan shaybaaraa la keensaday ummadda waxa weeye waa in la tijaabiya aqoontooda qof walba caafimaadka doctor xanafa barnaamijkaas ku aad adag aad baan uga mahadnaqaya khayr allah siiyo waxa weeyaan dadka aan cilmiga ilmi laan qofka haduu dib gaarsiyo umada kale waa loo ciqaabaya waana waxa weey waa la soo qabana waa la xiraya hada intee qof baa waxa weeyaan dad intay dureen dhibaatoobay kuwa gacanta laga gooyaan ajira kuwa hada u jeefsa kuwa ajira maxaa la yiraa dhibaato intii loo gaarsiyo xagga macnaha duritaanka marka kuwa dawooyin si qaldan loo siiyay ajira marka dhamaan dadkaas waa in la xisaabtamo khayaaray maktabka caafimaadka waxaan leeyahay fadhiga ka kaca hool badan ba idin sugeysa faano la fari kama qodna shaqadu waxa idin taala waa shaqo aad iyo aad u ballaaran marka insha Allah taala umada hal badbaadiyo dhankeeda caafimaadka ilaahi subhanahu wa ta'ala ha lagu xiro hada wa billahi tawfiq gudahna barnaamijka ruuxa caawaya inta dhamaanteena ba waxaan idin kaga tageyna sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.